وهو يعلم أن أي بشر لا يستطيع أن يشق عن قلب أحد من الناس. لكن معنى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك أن تتجاوز حدود محكمتك، وحدود محكمتك تقف عند هذه الشارات، هذه السمات، بها تعلن أن فلانا مسلم، وبها تعلن أن فلانا غير مسلم، وبواسطة ذلك تقضي فيهم القضاء الدنيوي. أما محكمة الله غدا فلها دائرة أخرى، دائرتها أين تقع؟ في خارطة القلب وفي جغرافية الفؤاد. الذي يطلع على السرائر والذي يعلم السر وأخفى ليس بشرا ولا نبيا ولا رسولا، ولكنه الله عز وجل. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام: فهلا شققت على قلبي. كذلك أكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث الآخر الصحيح الذي رواه مسلم وغيره. اختصم إليه شخصان، فكان أحدهما أقوى في حجته وحديثه ودفاعه عن نفسه، وكان الآخر عييا لا يبي. وكان مجرى الدعوة والحديث والبينة يدل على أن المحق هو صاحب اللسان القوي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، أي أقوى بيانا، فأقضي له على نحو ما أسمع. من الذي يقول هذا الكلام؟ رسول الله. أقضي له على نحو ما أسمع، شهادة بينة إقرار، حتى لو أن الرسول استنكه الضمير، ولو أنه وصل إلى معرفة السرائر فراسة إلهاما بطريقة ما، لا يجوز له أن يقضي خارج نطاق هذه البينة الظاهرة التي يراها الحس والتي أقرت بها الشريعة الإسلامية. هذا معنى قوله: فأقضي له على نحو ما أسمع، أي لا أملك غير هذا أبدا. فإذا كان الرسول لا يملك غير هذا، فما بالنا بغيره عليه الصلاة والسلام. وقد رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة قضية امرأة اتهمت بالزنا، واتهم بها رجل من الناس اسمه شريك بن سحماء، ولكن البينات الكافية لإقامة الحد على الزاني أو الزانية لم تتوفر، فلم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم حدا. وعندما وضعت المرأة مولودها قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى المولود، يعني إلى الطفل، فإن جاءت به أدعج العينين، خدلج الساقين، صفته كيت وكيت، فربما كان الولد إذن من شريك ابن سحماء. ونظروا فرأوا أنه فعلا هكذا. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشعوره الباطني كأنما وجدت لديه قناعة بأن هذه المرأة إذن زانية، ومع ذلك لم يقم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد ولا أقام على شريك. وأوضح أنه لولا أنه قد سبق في كتاب الله عز وجل أن الحد لا يقام إلا ببينات وشهود، وأن الحكم لا يمكن أن يناط إلا بالأدلة الواضحة، لأقمت على الحد. ما على ما يدلنا هذا؟ كل ذلك يجسد لنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وحسابهم على الله. ومعنى ذلك أن هنالك في الدنيا حكما اسمه الحكم القضائي، وفي الآخرة حكم آخر

بآمال لا يقرها الله عز وجل، ثم يطلب من الناس أن يملأوا له جيبين، هذا هو الكذب. أما الرجل الزاهد الذي لا يريد أثاثا ولا يريد رياشا ولا يريد مالا ولا يريد تجارة، يكتفي بأن لا يهلكه الجوع ويحبط حياته كلها في سبيل العلم وفي سبيل دراسة سنة رسول الله، فهذا إنسان يوضع في العين. شرح الحديث نعد به إذا أحيانا الله عز وجل الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.